بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر للشيخ والحاضرين والسامعين. نزلنا في كتاب البيوع باب الصبغ. قال: الصبغ بتسكين الباء المسابقة، وهي أن يعمل اثنان أو أكثر شيئا معينا يعرف المتفوق منه فيه. قال: تجوز المسابقة بغير يعلن في الأشياء كلها، فإذا كانت المسابقة لم يجعل فيها مال للسابق إجازة المسابقة على الأرجل. الأرجل المسابقة على الأرجل أصلا، وبين الخيل جاز في المسابقة على الأرجل، وبين الخيل وبين الإبل وبين السبل والسيارات، وفي المسائل الثقافية والعلمية، وفي الرمي وغير ذلك إذا لم يصحب ذلك أمر محرم، كما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم سابق أعرابيا على قعود وهو على ناقته العظماء، ومن أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها على القدمين، وما أنه صلى الله عليه وسلم صادق بين الخيل، وما أنه عليه الصلاة والسلام صار على كانه يقوم من صادق بينها وصادق بين الخيل التي لم تضمر، والخيل التي لم تضمر جعل مسابتها أقل من مسابت الخيل المضمرة، حتى تتضمر. ومن أنه صلى الله عليه وسلم أقر المتسابقين في الرمي. فانظر هذه الحديث في التلخيص ورسالة المسابقات للدكتور سعد الشاذلي. وراهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على غلبة الروم في 5 سنين، سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. ولأن الأصل بغير العبادات الحل فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد أجمع أهل العلم على جواز المسابقة في الجملة، نظر مختصر اختلاف العلماء والتمهيد وتفسير القرطبي لسورة يوسف، مراتب الإجماع والمهم والنوري والشرح الكبير وقوانين الفقهية، ينظر في ذكر الإجماع على بعض ما ذكر علاه التجريد للقدور، وإكمال المعلم وشرح مسلم المعلم وشرح مسلم النووي والكروسية والفتح، وينظر كلام شيخ الإسلام تيمية الآتي بالمثل التي بعد هذه. قوله: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صبغ إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الإمام أحمد والإمام الشافعي في مسنده، وأبو داود والنسائي والصحاوي في المشكل، من طرق على ابن أبي ذئب عن نافع عن أبو هريرة، وقد اختلف على ابن أبي ذئب فيه، وروي عنه عند الشافعي والطحاوي وغيرهما عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبو هريرة، وعباد فيه ضعف، لكن ما رواه بالإسناد الأول أكثر فهو الصواب عن أبي ذئب، ورواه سفيان الثوري عن أبي ذئب به كما في الإسناد الأول، لكن اختلف عليه فيه، فروي عنه مرفوعا وروي عنه موقوفا، ورجح الدارقطني في العلل الروايات الموقوفة، ورواه البخاري في تاريخه والنسائي من طريق سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجدائين عن أبي هريرة به دون ذكر النص، ورواية النسائي موقوفة، أما رواية البخاري فقال مثله، والرواية السابقة لها مرفوعة، وأبو عبد الله هذا هو نافع المذكور في الإسناد السابق، رواه الطحاوي مثل ما رواية البخاري لأنه ذكر السند كاملا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في تاريخه من طريق سعيد بن أبي هلال عن صالح مولى الجدعين عن أبي هريرة قوله: لعله سقط لفظ أبي، التاريخ المطبوع، وأبو صالح وأبو عبد الله واحد كما قال أبو أحمد الحاكم، رواه الإمام أحمد وغيره من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم قول الليثيين عن أبي هريرة دون ذكر الفضي، وأبو الحكم لم يوثق ولم يروى عنه غير محمد بن عمرو، ورواه القاسم بن الفضع عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة، ورجح الدارقطني الرواية الأولى، ورواه ابن أبي شيبة في السير الصباغ والرهان عن أبي وكيع عن سبيان عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة موقوفا، ونصح هذا الحديث من قطان بن دقيق العيد. وقال القرطبي في المفرد: الحديث لا يروى بإسناد صحيح وينور التمهيد والبدر الزهير والتلخيص والمحرف في تحريره الدرر ونسخة الألباب في قول الترمذي وفي الباب. ويشترط لصحة بالجعل في هذه الأشياء الثلاثة أن تكون هذه المسابقة ينتفع بها في التدرب على أساليب القتال بالجهاد، أن هذا هو السبب الذي يجيز أخذ الجعل فيها من أجله. ولهذا إذا كان الهدف من الصباغ فيها أخذ الجعل أو المفاخرة أو اللهو واللعب وليس تدربا على الجهاد كما هو حال أكثر المسابقات اليوم، فإنه يحرم وضع الجعل فيها ولو كان الفاذل للمال غير المتصادق. فإذا كما يشترط أن تخلو المسابقة من الأمور المحرمة، ولهذا فإن ما يقع في بعض المسابقات في هذا العصر من شراء تذاكر من قبل بعض الحاضرين مراهنة على فوز حصان معين ونحو ذلك أمر محرم لما في ذلك من الربا ولما فيه من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، فهو يدفع مبلغ مريال الحصول على مبلغ أكثر منه، وبعضهم يحصل على ذلك وبعضهم يخسر. يقال عليه المشجعين للكرة يدفعون مبالغ طائلة ويدفعون مبالغ أكثر منه، يقولون لكن بالباطل يعني يعمل المسابقات ويدفع مبلغ وينتظره مبلغ يعني ما متفق عليه أو نظامه ما كده يدفع له مبلغ أكثر. ثم أقول إن أجل المبلغ بالباطل وبالنسبة مبلغ المسابقات يكون الجعل من غير متسابقين، كيف الجعل يكون من غير متسابقين ويكون أقرب من المسابقات تدرب على الروسية وعلى الرجالة وعلى حال الاستعداد للجهاد بعد أي رأي الأرض وعلى الله يتدرب على السلاح وعلى خير ما صحيح. هل ينظر في ذلك أحكام المصارعات لعبد الصمد الحاجي؟ قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أخذ الجعل في كل ما كان في معنى الثلاثة سابق مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عند الكلام على تحريم المرض والشطرنج ونحوهما: النهي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المغامرة فقط، فإنه لو بذل العوض لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، وما هذا فقد نهي عن ذلك إلا فيما ينفع. فالمسابقة والمناظرة كما في الحديث لا صبغ إلا في خف أو حابل أو نصب، أن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه إن لم يكن اثمارا. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه ورسائله: الشرع ما جعل عوضا في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له. وقال السعدي في الإرشاد المجموعة الكاملة: قال الشيخ يدين أنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد من سبيله والمراهرة والمسائل العلمية والرايق دليلا. انتهى مختصرا. انظر ما يأتي من النقل عن البحر الرايق قريبا إن شاء الله تعالى. وما كان فيه نشر للعلم قياسا على الثلاثة السابقة لما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه راهن المشركين على نوي من قصرة الروم على فارس قبل خمس سنين فله كذا وكذا، وإن لم تتصر عليه قبل هذه المدة فلهم كذا وكذا، فلم يظهروا فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا جعلتها إلى دون العشر؟ وهذا هو الأقرب. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والضياء من حديث ابن عباس وسنده صحيح. ريال ريال الصحيحين. وقال الترمذي حسن صحيح غريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن القيم في الفروسية سنده على شرط الصحيح وفي عقيده ثم ظهرت الروم وبعد. وله شاهد من حديث نيار الأسلامي عند الترمذي بسند حسن وليس فيه ذكر الحديث المرفوع. زاد في آخره فأسلم عند ذلك ناس كثير. وله شواهد أخرى تنظر في تفسير ابن كثير. وقد يجيب عن بسم الله بحديث لا صبغة لأنه يحتمل أن معناه أن حق ما يبذل به الصبغة هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيكون كحديث لا ربا إلا في النسيئة. وحديث لا صلاة بحضرة طعام غيرهما مما ينفي الكمال للصحة ينظر الفروسية. قال شيخ نسمت قال صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حسان بن تيمية كما اختصر الفتاوى المصرية وثبت بالمسند الترمذي وغير ما هو لما اقتتلت فارس الروم فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام وفرح بذلك المشركون لأن النيوس أغرب إليهم من أهل الكتاب وساء ذلك المسلمين أن أهل الكتاب أغرب إليهم من النيوس فأمر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. خرج أبو بكر رضي الله عنه فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان. وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاط وكانت جائزة لأنها مصلحة للإسلام لأن فيها مصلحة بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به لأن الروم سوف يغلبون بعد ذلك وفيها ظهور أغرب الطائفتين يغلبون بعد ذلك وفيه ظهور أغرب الطائفتين إلى المسلمين على بعدهما. وهذا فعله الصديق رضي الله عنه فقروا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه ولا قال هذا ميسر وغبار. والصديق أجل قدرا من أن يقامر إنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النفوس من الغبار. فظن بعضهم أن هذا غبار لكن فعله هذا كان قبل تحريم الغبار وهذا إنما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيما حرمه الله من الميسر وليس عليه دليل شرعي أصلا بل هي مجرد أقوال لا دليل عليها وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن كان خبيرا بالشرع. وحل مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر الصديق على ذلك. فهذا العمل معدود من فضائل الصديق رضي الله عنه وكمال يقينه حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ظهور أغرب الطائفتين إلى الحق وراهن على ذلك رغبة في إعلاء كلمة الله ودينه بحسب الإمكان. وبالجملة إذا ثبتت الإباحة فمن داع النصر يحتاج إلى دليل وينظر الفروسية. وعليه فيجوز وضع الجعل في الأمور المستحدثة التي تعين على الجهاد كقيادة الطيارات والدمامات والمدرعات والغواصات الحربية والرمي بالمدافع والصواريخ ونحو من أساليب القتال الحديثة وكلاعب الكراسية والجيود هما من الألعاب التي تدرب فيها على الدفاع عن النفس والمصاب على السيارات التي استخدمها رجال الأمن ورجال مكافحة المخدرات ورجال حرس الحدود لمفارقة المجرمين. الصلاة كالمصاب على الزوارق البحرية التي استخدمها حفر السواحل كما يجوز جعل العوض في الأمور العلمية النافعة المصاب في حفظ القرآن والمصاب في حفظ السنة وحفظ المتون العلمية المصاب في مسائل العلم النافع كتاليب الكتب والبحوث النافعة وإجراء التجارب العلمية المفيدة وابتكار المخترعات العلمية النافعة ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك والتي جدت في هذا العصر المسابقات العلمية التي تجري في بعض بلدان العالم الإسلامي والجوائز التي تعطى للفائزين فيها كجائزة البنك الإسلامي للتنمية وجائزة الملك فيصل مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية ونحوها. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه إذا كان الهدف من وضع الجوائز في بعض المسائل العلمية التأليف ونحو شرائع القمم كما يجري في هذا العصر بعض الجوائز التي توضع للباحثين والكتاب والمفكرين فإنه يحرم وضع هذه الجوائز يحرم جراء الفكر يحرم، لكن لو كان للتشجيع يحرم على الشخص دخولها واخذ جوائزها الا لمن كان سيتحرى الحق فيما يكتبه الا لانها وسيله الى باقي الباطل وقول الزور. اما المسابقه في الامور المباحه فقد اجمع اهل العلم على انه يحرم وضع الجعل والجوائز فيها سواء كان الفاذل للمال المتصادق او غيره. لم اقف على قول لاحد من اهل العلم يرى انه مباح سواء ما نصره شيخ الاسلام ابن تيميه فقد انتصر الفتاوى النصريه لأبي حنيفة من إجازته وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في الفروسية فنسبه للحنفية، وهذا القول ليس فيه شيء من كتب الحنفية المشهورة بل الذي فيه المنع منهم. قال الدكتور خالد ونصر في كتاب الحوافز التجارية وفي هذا نقل عنه النظر، وذلك أن ما اطلعت عليه من كتبهم لم يذكر هذا القول، لعله قول لبعض بما لم اطلع عليه. وذكر نحو هذا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر في بحث الضوابط العامة في مجال الصدر. وأضطر الحافظ ابن القيم البروسية القول بأن الانتصار من باب الجعل من عدة أوجه، وقال فباب الجعالة أوسع من باب الإجارة، وعرض المسابقة ليس لواحد من ما بينه بل هو عرض مستقل بنفسه له أحكام يختص بها، من أدخل في أحد البابين تضاغط كما تقدم. وسبق غريب قول شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم وضع الجعل في المسابقة في المباحات، وينظر التعليق الآتي وتنسب في شرح السنة أصحاب الرأي المنع من أخذ الجعل في المناظرة في المصادرة. وذكر الماوردي وفي الحاوي أن بعض متأخرين الحنفية أنكر نسبته إلى أبي حنيفة، وقال الدكتور رفيق المصري بن قيصر الغمار حكى صاحب البحر الرائق على أبي حنيفة أن عرض المصادرة على مال باطل كله، فإذا صح هذا القول على أبي حنيفة كان متاهه بالمصادرة بعوض كمتاهه بالجعالة، فالتاهما عنده غير جائزة. وحال في ذلك على نيل الأوطار، وهذا فيه نظر، فإن هذا القول لم ينسبه أحد من الحنفية للإمام أبو حنيفة. وصاحب البحر الرائق ذكر مسائل الصبر في آخر هذا الكتاب في مبحث مسائل الشتى، أن الفقهاء على جواز وضع الجعل في الخفي والنصي والحافل، وفصل في ذلك، بل ذكر أن وضع الجعل المصيب في المسائل الجائز على ما ذكر في الخيل، قال إن التعليم في البابين يرجع إلى قوة الدين وعلى كلمة الله، والذي نقل عنه صاحب النيل الليل إنما هو البحر الزخار، وهو من كتب الزيدية. قال هو من كتب الزيدية الإمام يحيى البحر الزخار الإمام يحيى بن حنبل كتب الزيدية البحر الزخار الإمام الزيدية طبعا من كتب الزيدية. أما البحر الغائب قال لي حديث أبي هريرة الصادق في حديث أبو هريرة السابق قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بعد ذكره جواز إخراج السبب الثلاثة المذكورة في الحديث بخلاف غيرها من الرواحات كالمصارعة والمصابة بالأغدام، إن هذه الأعمال ليست من الجهاد فلهذا رخص فيها من غير صبغ. وقال أيضا وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة رائحة لكن لا يوكل به المال، ولهذا جاز الصباغ بالأغدام والمصارعة وغير ذلك، وينهي عن أكل المال به. وقال وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة رائحة كالمصابة والمصارعة جاز بلا جعل. يعني فيها حاجات نافعة مثلا في تماثيل حاجات نافعة للناس، لأن مرات تقول تحتاج إلى الدفاع في مواضيع معينة، فإذا في لو في واحد بس يحسن الموضوع ده ينفع حصل مشكلة في المناظر واحد يجمع الوحيد خمسة جاء يوم مجلوب والذي تكلم وقال جاء بعدين يعني حضر السكلة فقام النخل ورهيب ورزقة وعالم الشريف كله وقع صلى الله عليه وسلم إمام نزل كبير قطيبه وإمام الحج ليس إلى الشريف قام ورهيب ورزقة قال حقيقة يعني المطيب جاءنا بلاد بعيدة الذي حصل في السلالات ممكن يوم حصل أول سلالات ما هو يستمر الرب على سبيل فالثالث وحيدهم على السبيل سبيل من سبيل هذه واحدة من المرافة أصول اسمه حمود ساحل عاج يعني من ساحل عاج صفا كبيرة مغلل ومجد التراجم أنا وجد يعني بيتين فرعية وكذا عمل فيهم كامل فرق الفصل فيها مرض فيه طيب أما الرقم ومرض من الغريب من قال كل مدرب مدرب ربي ربي مدرب مدرب كل واحد عنده كتاب ولا عنده كتاب وقال الحافظ ابن القيم في الفروسية عند كلامي على أنواع المسابقة وأما النوع الثالث والنواع في نوع حرم عقل المال به فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه هو حرام بل لأن تجويز عقل المال به ذريعة في الاشتغال النفوس به اتخاذ مكسبا لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس تشتد رغبتها فيه من الوجهين وأبيح في نفس لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها وحرم عقل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة مبكرة من أمثلة الأمور المباحة التي لا يجوز أخذ الجعل على المسابقة فيها المسابقة الرسم المباح والصور المباحة والمسابقة في النحت والإخراج المسرحي والإذاعي والسباق على عموم السيارات والدراجات ونحوه ومثله وضع المسابقات في أفضل الجبل وأفضل الصغور شكلا ومنظرا والذي يسمى المزايد ينظر في بيان تحريم مزايد الإبل فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في ذلك والصادرة في تاريخ 21/10/27/400 وقد ذكرا فيها أنها محرم لمشتم عليه بمنكرات متعددة والمسابقة على الفئة التي البغال الحمير ونحو ذلك ما هو مباح في الأصل فهذا كله يحرم من العوض فيه ولو كان غير متسابقين لما سبق بعض هذه الأمثلة وبعض الأمثلة التي حصل خلاف بين أهل العلم في جواز أخذ الجعل فيها وليس سبب الخلاف كونها مباحة ولكن أيد تصنيفها فبعض أهل العلم عند بعض من المايعين على الجهاد كالمسابقة على الأرض وحمل الأثقال فأجاد أبو ذر العوض فيها لذلك وبعضهم عند بعضها داخل في الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة وبعضهم جعل الفيل من ذوات الخف وبعضهم جعل البغال الحديث من ذوات الحافل فأجاز لذلك العوض فيها استدلال بعموم الحديث وبدل لهذا ما ذكروه من أدلة وتعليلات لحكم هذه الأمس لذلك أن إطلاق بعض المعاصرين الخلاف في جواز ضد العوض في المسابقة يكون مباحا من أجل هذه الأمس فيه نظر لما سبق وكذلك ما ذكره بعض المعاصرين من أن عطاء بن أبي رباح يرى جواز ضد الجعل في كل شيء فيه نظر من وجهين الأول أن ما نسب إلى عطاء أنه قال صدق في كل شيء لم يثبت عنه فقد رواه الجوزجاني كما في الفروسية من طريق يحيى بن يمان وهو كثير الأوهام والثاني أنه على فرض ثبوت هذا القول عنه من المراد جواز المسابق غير عوض ويدل عليه لهذا أن الجوزجاني ترجم عليه بقوله باب ترجمة ما تجوز فيه المسابقة وقد بين القرطبي في أول تفسير سورة يوسف أن ما روي عن عطاء قد تأويل قال لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى جازة القرار وهو محرم الاتفاق انظر التجريد وبدايع الصنايع والفروسية والفتح ونيل الأوطار والحوافز التجارية للدكتور خالد المصرف وبحث الدكتور قطب مصطفى سامع عن بطاقات المسابقات ومنشور مجلد نجم عن كل شيء جدا فيدخل في ذلك المباح الذي يغلب عليه الله ولا يدل في الغالب إلى تحقيق أمر مندوب إليه في الشرع إن كان قد يكون أحيانا مندوبا إليك أن أسابق على الأقدام وفي حمل الأثقال والسلاح ورمي الحجارة والمصارعة التي لا خطورة فيها. توضع قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم بركان ورواه أبو داود في المراسيل وغيره من طرق متعددة ومكتمل للتحصيل بمجموع طرق. لكن ذكر المراهنة في هذه ذكر المراهنة في هذه القصة لم يثبت أنه إنما ورد من طريقين ضعيفين، أحدهما ضعفه شديد، وقد توسعت في تقريري هذه القصة في رسالة إسلام الصحابة تحت رقم 28، ونحو ذلك لأن الغالب عليها الله كما سبق وليس تحقيق أمر مندوب إليه بالشرع، ومن ذلك لعب الكرة، فهو في الغالب يفعل لله والترويح عن الناس. وقد حكى بعض أهل العلم مع العمال مع صلة تحريم وضع الجعل فيه. رسالة المسابقات الدكتور سعد الشاطري، وينظر فتاوى رسائل الشيخ محمد إبراهيم وفتاوى اللجنة الدائمة باب الصبر، وفتوى ميسر الغمار الدكتور رفيق المصري، وأحكام المسابقات في الشريعة لعبد الصمد الحاجي، وبحث الروابط العامة في مجال الصبر وتطبيقات المعاصر الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصي، تعليم الشيخ المشهور حسن علي الفروسي. قال: ولعب الكرة في أصله مباح، وإن نوى به المسلم تغوية جسمه ليتضوى بذلك على طاعة الله تعالى كان ذلك عبادة يثاب عليها، لكن إن كان الله قد كشف مغزه باللعب حينئذ محرم بما يا أهل العلم مصادرات. ويحرم النظر إليه. قال شيخنا محمد العثيمين كما في فتاويه جمع عشرة من عبد المقصود: ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تنهو عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما، وإن كانت زائدة للإنسان بحيث يكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت وأقل أحوال في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذه، فإنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف. هذه يدعو إلى صح، وهم بهذه الحالة من الكشف على القادم ينظر في حكم أيضا مراجع مذكور قبل تعليق واحد، ينظر في تحول الواحد النية لصالح إلى عبادة رسالة تسهيل العقيدة الباب الثاني الفصل الثاني في توحيد الألوهية مبحث العبادة، فقد توسعت فيها في هذه المسألة. قال: ويحرم النظر إليه كذلك ما كان محرما كلعب الورق الذي يسمى بيلود، من أدلة التحريم اللعب بها أن النفوس تتعلق بها وتقوى رغبتها فيه حتى يوقع صاحبه في العوض المحرم فيه الذي هو من الميسر، فهو يؤدي إلى الوقوع في الكبائر وما يؤدي إلى الوقوع في المحرم فهو محرم، فهو في هذا شبيه بالنرد، ولأنه يضيع الأوقات بغير فائدة، ولأن صاحبه يستغل فيه حتى ينسى الأكل والشرب حال الجوع والعطش، وكثيرا ما يصد عن الصلاة وعن ذكر الله كالخمر، لأنه يوجد العداوة بين اللاعبين به كالخمر. وينظر في بيان أدلة تحريم لاعب الورق ونصوص العلماء في بيان حرمته بفتاوى اللجنة الدائمة السبع وفتاوى شيخنا محمد العثيمين جمع عشرة من عبد المقصود، ويساع حكم الشرع في لعب الورق لمشهور حسن سليمان، وجاء في فتاوى اللجنة أيضا اللعب المختار وهو نوع من أنواع اللعب بالحصى واللعب بالكير محرمان أيضا لأنهما يلهيان عن ذكر الله وعن الصلاة. المصارعة والملاكمة التي فيها ضرب وكشف عورات وكالأمور الفنية المحرمة كالتصوير المحرم والتمثيل المحرم والغناء والرقص والموسيقى وكالمناطعة بين الثيران والشياء والمهارشة بين هديك وكالألعاب التي يكون فيها رجم بالغيب كالتشراف المستقبل وما يصدق فيها يعطي الجائزة، فلا يجوز والرجع على المصارعة لجميع هذه الأمور المحرمة. أما المصارعات والجوائز التجارية فيمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول مسابقات مباحة من ذلك الجوائز التي تربط مع السلع أو تسلم لمن يشتري مقدارا معينا من السلع في محل تجاري، والجوائز التي تسلم لكل من يشتري مقدارا معينا من محروقات محطة البترول، والجوائز التي تعطيها ورشة معينة من يسلطون سيراتهم فيها ونحو ذلك، هذا كله مباح، لأن في الحقيقة حقيقة أي تخفيض في سعر هذا السلع، ويؤخذ حكم هذه القسم إلى ما تقدمه كثير من المحلات تقدمه كثير من المحلات التجارية من ضلال على السلع عند بيعها فيضمنونها من العيوب أو الفساد الذي يصدر عند الاستعمال المحتاج، ولو بعد فكرة وهذا جائز سواء كان الضمان بتغيير السلعة بسلعة مثلها جديدة أو بإصلاحها أو يحرم لرد السلعة وإعادة ثمنها للمشتري، لأن الأصل بالمعاملات الحل، ولأن هذا الضمان توثيق من البائع لهذه السلعة وأنها أنها مطمئنة الصنع ذات جودة عالية. فيأخذ حكم هذا القسم أيضا التزام البائع عند بيع السلعة بالصيانة الدورية لهذه السلعة، فهذا الالتزام الصحيح ويجب الوفاء به لما سبق من فقرة السابقة أن الصحيح وجوب الوفاء بالوعد. القسم الثاني في الصفقات والجوائز المحرمة، ومنها الجوائز التي يوضع عليها مصادقات القرعة بين من يشتري سلعة أو سلعة من محل معين أو من معرض معين، أو الجوائز التي توضع داخل بعض السلع دون سلع أخرى مماثلة، والجوائز التي تعطى لمن حصل على رغم معين من زبائن محل معين، والجوائز التي تعطى لمن يجمع ألفة أو قطعة محددة من سلع معينة. فلذلك فهذا كله جوائز محرمة، أن هذه الجائزة لها أثر في قيمة السلع وغالب إلباب بثمن السلع من أجلها، ثم أن المشتري قد اشترى أملا في الحصول على هذه الجائزة وقد يكون لا يرغب في شراء هذه السلع بهذا الثمن لولا أمله في الحصول على هذه الجائزة. فإن هذه الجوائز تؤدى غالبا إلى شراء هذه السلع من قبل من لا يريدها، ربما يشتري أعدادا كبيرة منها ثم يرميها ويصيبها لعدم حاجته إليها. كذلك كله قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل عليها، والغالب أن أكثر المشترين لا يحصلون على شيء. من المصادرات التي يشترط الدخول بها الاتصال على رقم معين مثل 700 أو غيره، أو يشترط فيها إرسال رسالة بالجوال يكون سعر هذا الاتصال وهذه رسالة مرتفعة. هذه المصادرات محرمة لما فيها من الجهالة، لأن هذا المصادر يدفع مالا ولا يدري هل يربح أو يخسر، وهذا نوع من الغمال لما فيها أكل من أموال الناس بالباطل، ومن أكثر المشاركين لا يحصلون على الجوائز، لأن فيها ريبة بحق من فاز بالمصادرة حيث جمع مبلغ قليل وحصل على مبلغ أكثر منه. من المسابقات العلمية التي تطرحها الجرائد وتضع لها جوائز معينة، فهي مسابقات محرمة، لأن حقيقة أنها جوائز تجارية تشتمل على المحاذير الموجودة في المسابقات والجوائز التجارية المحرمة في السابقة، هي وضعت ليقبل الناس على شراء هذه الجريدة، فيدفع المشتري قيمة هذه الجريدة ويقوم بالإجابة على هذه المسابقة للحصول على هذه الجوائز. ويأخذ حكم هذه الجوائز التجارية المحرمة ما تقوم به بعض الشركات أو بعض المؤسسات التجارية من رمال السلع التي تبيع من الأعطال المفاجئة وغير متوقع نافع عن سوء استخدامها أو حوادث ونحو ذلك، فهذا طبعا محرم، لأن فيه ضرر وجهالة، وهو نوع من التأمين التجاري المحرم. ينظر في حكم وضع الجعل والجوائز المصابة في الأمور المحرمة في المصابات التجارية، وليس للغالي الدكتور فيها النصر الصواب الدكتور سعد الشاذلي، الحوادث التجارية التصويرية الدكتور خالد النصر في كامل المصابات عبد الصمد البلحاجي، وقال مجمع الفقهي بجدة في دولته 14، وممنوع بحث عن المصابات منشور مجلد مجمع الفقه بعد الضوابط العامة للجهاد الصبر وتطبيقات المعاصي الدكتور عبد الله بن ابراهيم الناصر. إن كان الجعل من غير المتصدقين جائز، أي أن الجعل وهو المال الذي يأخذه الفائز للسباق إذا تبرع به شخص لا يدخل في هذا السباق جاز هذا الجعل، وهو إنما يجوز في الخف والنصب والحافر، وألحق به بعض العلماء كما سبق كل ما هو قربة إلى الله تعالى. لذلك من إعانة على الخير فجاز يتبرع به شخص غير متصادق لقضاء الخير في سبيل الله، وجواز بالجعل بين المتصادقين في الخف والنص والحاوي مجمع عليه بين العلماء، ينظم من نوع الفتاوي وشرح مسلم النووي في إكمال المعلم والمفهم والفتح وقرينة الفقهية وأسهل المدارك وحاشة الروض المرجع، وبعضهم قيد هذا الإجماع ببعض القيود. أما الأمور المباحة والأمور المحرمة فلا يجوز بذل الجعل فيها سواء كان الباذل لها ولي الأمر أو غيره من المتبرعين، وهذا مجمع عليه كما سبق، وهو أي الجعل للسابق منهما، لأن هذا الجعل إنما جعل في الجهة على إتقان هذا العمل المتصادف فيه، فمن كان الأفضل في هذا العمل كان أحق بهذا الجعل من غيره. إن كان من أحدهما، أي إذا كان المال الذي سيأخذه السابق دفع أحد المتصادف سبق الأخر أو جاء معا أحرزه، أن يكون هذا المال في هاتين الحالتين من دفعه، لأنه كان سبق واستحق الجعل أنا وضع لمن يسبق، وإن كان لم يسبق أحد منهما صاحبه فإن هذا المال يرجع إلى من تبرع به لأنه لم يستحق أحد من المسابقة، ولا شيء له سواء أي من المتصادق المتبرع بالمال، لا شيء له في الحالتين السابقتين سواء أنه يرجع إليه المال الذي تبرع به، فعند عدم الصبغ أحدهما للآخر يرجع إليه لأنه ماله، فإن يستحق أحد من صبغه لا يستحق سواء ما دفعه لأنه لم يجعل جائزة الاستحقاق سوى هذا المال الذي تبرع هو به. إن سبق الآخر أخذه، أي إذا سبق المتصادق الذين يدفع مال الاستباق أخذ هذا المال الذي دفعه المتصادق للآخر، لأن هذا المال جعل الاستباق للسابق منهما. وإن أخرجا جميعا لم يجز، أي إذا قام كل واحد من المتصادقين بدفع مال المسابقة ومن سبق منهم أخذ ما دفعه هو وما دفعه غيره من المتصادقين لم يجز ذلك، ما روي عن النساء أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو غمار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي المشكل وغيره من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن سهيل عن أبي هريرة مرفوعا. قد رأى جمع من الحفاظ عن الزهري عن سعيد قول ورجح جمع من الحفاظ أنه من قول سعيد فرفعه شاذ أو منكر وينظر إبطال التحليل الكروسية والبدر المنير والترخيص والمحرم مع الدرر والحديث الأخرى الواردة في محل الكلة الضعيفة. وقد توسع في بيان بحث الحاول المقيم بكتاب الكروسية. وأيضا ثبت عن التابعي جليل جابر بن زيد رحمه الله أنه قال رجل عنده أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال جابر بن زيد كان وعفى من ذلك. رواه أبو عبيد غريب الحديث السعدي في كتاب مترجم عن سفيان بن عيينة كما في الدروسية عن عمرو بن دينار فقال فذكره وإسناده صحيح رجال رجال صحيحين وينظم مختصر مختصر المختصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز في المسائل التي صح فيها الرهان إخراج المال من سبيل إقراره صلى الله عليه وسلم وبراءة أبو بكر رضي الله عنه من المشركين. سبع تقرير غريب من المسألة الثالثة 60,400 لما ثبت عن أبي عبيدة من الجراح أن رأى أن القادسية شاب في السباق على فرسيهما وهذا هو الأقرب. رواه الإمام أحمد بن شيبة عن حبان وطيال بن مختار وغيره بإسناد حسن. وقد صحه الحافظ بن كثير في تفسير الآية 23 من آل عمران عن شيخ لسان تيمية كما مختصر الفتاوى المصرية بعد الكلام الذي سبق نقله في المسألة 63,400 عن ذكر الفرق بين الجعالة والإجارة. قال من هنا يصرف فقه باب الصبر إن كثير من العلماء اعتقد أن الصبر إذا كان من الجاهلية وليس بينهما محل كان هذا من ليس المحرم وأنه قمار لأن كل منهما متردد بين أن يضرب أو يغنم. ما كان كذلك هو قمار واعتقدوا أن القمار إنما المحرم حرم لما فيه من خاطر والتضليل وظن أن الله حرم ليس لذلك. وهذا المعنى وجود المتصادمين لآخر يقول منهم الصبر وحرموا ذلك وروى ذلك حديث ظنه بعضهم صحيحا هو قول من أدخل فرسا بين فرسين هو لا يمنع أن يسبق ليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين هو آمن أن يسبق وهو قمار. قالوا أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام سعيد بن سيبه هكذا رواه الثقات ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف. إذا تقرر أن تحريم ليس لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداء والبغضاء ويصد عن دين الله عز وجل عن الصلاة ويشتد تحريم ما فيه من أكل المال بالباطل والفساد التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل إلا على هذا الفساد ولا على هذا فليس من الميسر وليس من إخراج الصبر في هذا ما حرمه الله ورسوله ولا من القمار تأخذ من الميسر فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن إنما فيه لفظ الميسر والقمار داخل في هذا الاسم. الإحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه وينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وبالمعاني والعلل والحكم والأنكار أن يتعلق الشعر بها الأحكام فيكون بسدار لما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوق بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو من العدل ومن الميزان. وذلك أن النصاب والمراد العمل الصالح يحبه الله ورسوله وقد صابر النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير وكان أصحابه رضي الله عنه يتناظرون يقول لهم أرموا بين إسماعيل بين أباكم كان راهيا وكان قد صار مع أحد الخلفين وقال أرموا بين معكم كلكم تعديلا بين الطائفتين. وكان كذلك ليس من الميسر الذي حرمه الله بل هو من الحق كما قال كل له يلهو به الرجل هو باطئ الا رميه بقوسه او تاديبه لفرسه او ملاعبته لامراته فانهن من الحق الا يدخلا بينهما محل لم يكافي فرسه فريسيهما او يكافي بعيره بعيريهما او بالعصر والتصويت من النسخة المطبوعة من العدة. وحينئذ فعل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا الباطل كما نص حديث الرغية لعمري من أكل برغية باطل وقد أكلت برغية حق فجعل قول العبد نافعا لا ينهي عنه، بل اذا اكل به المال فقد اكل بحق. وهنا هذا العبد نافع للمسلمين مامور به لم ينهي عنه، بالمعنى الذي لاجله حرم الله الميسره في المال بالقمار، وهو ان ياكل المال بالباطل، وهذا اكل بالحق. واما المخاطره فليس في الادله الشرعيه ما يوجب تحريم كل مخاطره، بل قد علم ان الله ورسوله لم يحرما كل مخاطره، ولا كل ما كان مترددا بين يغني او يغرم او يسلم، وليس بادله الشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الانواع لا نصا ولا قياس، ولكن يحرم من هذه الانواع ما يشتمل على اكل المال بالباطل والموجب لتحريم عند الشارع، او اكل مال بالباطل. ولا يحرم اكل المال بالباطل وان لم يكن مخاطره، لان مجرد المخاطره محرم مثل المخاطره على اللعب بالنرد والشطرنج بما فيه من اكل المال بالباطل، وهو مال نفع فيه له وللمسلمين. فلو جعل السلطان او النبي مالا لمن يغلب بذلك لما جاز، وان لم يكن هناك مخاطره. وكذلك لو جعل احدهما جعل ولو جعل احدهما جعل وكذلك لو دخلا محللا فعلم ان ذلك لم يحرم لاي مخاطره. غازي وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل من خلع عن عوض من كان كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قصرا، إلا أن يدخلا بينهما محل يكافي فرسه وفريسيهما، أو يكافي بعيره وبعيريهما، أو العصف والتصويب من النصف المطبوع من العدة، أو يكافي رميه ورميهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن يزبط فليس بقمار، من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يزبط فهو قمار. سبق تحريره بالمثل السابق، سبق نصيحة من قول سعيد بن سيد: فإن سبقهما أي من سبق المحل المتسابقين اللذين دفع كل منهما سبقا أي مال للرهان في المسابقة، أحرز سبقيهما أي أخذ مال الرهان الذي دفعه المتسابقان معه، وسبق أحدهما أي إذا فاز سباق أحد المتسابقين اللذين دفع مال المراهنة أحرز سبقه الذي دفعه وأخذ سبق صاحبه أيضا. ودليل هاتين المسألتين أن مقتضى السباق الذي جعل له سبق هو المال أن يأخذ هذا المال من فاز في هذا السباق. وسبق قريبا أن الصحيح عالم الشراط وجود محل المتسابقين الذين دفعا مال الراهن، لكن دخل معهما غيرهم من لا يدفع شيئا صح ذلك لعدم المانع منه. قال حافظ بن القيم في إعلام الواقعين: المثال 91 إلى آخر المتسابقين في النضال معا جاز لصح القولين. ومن شروط مذهب مالك أنه يجوز على القول بجوازه، فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محل، كما هو المقول عن الصديق أبي عبيدة بن الجراح اختيار شيخ أو غيره. ومشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل على تفاصيل لهم المحلل حكمه، وقد ذكرناه في كتاب الكبير في الوصية الشرعية، ذكرنا فيه وكتاب بيان استدلال بطلان الشراط محلل الصلاة والنضال، وبيان بطلان من أكثر من 50 وجها، وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه كلام الأئمة في ضعف عدم الدلالة منه على تقدير صحة ينظر مجمع الفتاوى مختصر الفتاوى المصرية والفروسية والشرح الممتع. ولا بد كان بيت شارع مشهور حمراء، ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية في حال السباق بين القيد أو الإبل أو على الأرجل أو على السيارات ونحو ذلك، لأن الغرض أن الغرض معرفة أصدقهما، ولا يعلم ذلك إلا بتحديد المسافة والغاية. ويشترط المصاب في الرمي بالسهام أو على الرمي الحديدة كالبندقية والرشاش تحديد قدر الإصابة، يقال مثلا من أصاب الهدف 5 مرات فهو السابق، أو يقال من أصابه قبل صاحبه فهو السابق. ويشترط أيضا في المصاب في الرمي بيان صفتها أي صفة الإصابة، وكأن يقال يشترط أن تخرج الرمي الشيء الذي يرمى هو الغرض وتنفذ من الجانب الآخر، أو يقال يكفي مجرد الإصابة، أو يقال لا بد من إصابة أعلى الغرض أو أسفله أو نقطة معينة نحو ذلك. ويشترط في المصارعة في الرمي كذلك بيان عدد الرشق، أي يجب بيان عدد الرمي الذي يرمي به في هذا السباق، فيحدد بعشرين رمية مثلا، يقال من أصاب خمس إصابات بعشرين رمية فهو السابق، أو يقال من أصاب الغرض قبل صاحبه بالعشرين رمية الأول فهو السابق. ودليل هذه المسائل الثلاثة أنه لا يمكن معرفة السابق منهما إلا بذلك فوجب بيانه. تكون المصابة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن المقصود من الرمي في الحرب الإصابة ليس البعد. لا بعض أهل العلم على أنه يجوز أن تكون المصابة على الأبعد رميا لأنه يمتحن به قوة الساعد ويساعد به على قتال العدو من بعد، وهذا هو الأقرب. الوديعة أصغر شيء. الوديعة هي أمانة عند المودع عنده في يده عليها يد أمانة، فيصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة أو ضياعها ونحو ذلك. لا يجوز له أن يتصرف فيها باستخدامها واقتراضها أو استبدالها بمثلها أو غير ذلك، بل يجب عليها حفظها. بل يجب عليه حفظها في مكان فيه حماية وصيانة لها حتى يوديها إلى صاحبها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء. ولا ضمان فيها على المودع عنده إذا تلفت أو ضاعت أو حصل فيها عيب هي عنده، لأن الله تعالى سماها أمانة كما سبق، والضمان ينافي الأمانة. قال في السيد الزراء في كتاب الوديعة قوله هي أمانة إلى آخره. أقول الأصل الشرعي هو عدم الضمان، لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام، فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع، ولا يحتاج مع هذا الأصل الاستدلال على عدم الضمان بما لم يثبت. كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، فلا ضمان على المودع عنده ما لم يتعدى إلى الوديعة باستخدامها أو باقتراضها أو بعدم حفظها أو بغير ذلك، فإن تعدى عليها بشيء من ذلك ضمانها لا تتعديه فيها أفضل استئمانه أو أصبح يده عليها يد ظالم فوجب عليه ضمانها. فإن لم يحفظها في حرب مثلها يعني أهملها أو حفظها في مكان أقل مستوى من جهة حفظ وصيانة، وصيانة هذه الأمانة من المكان الذي يجب حفظها فيه وجب عليه ضمانها لأنه مفرد في حفظ هذه الأمانة، أو حفظها في مكان ليس مثل الحرب الذي أمر بحرازها فيه بأن كان أقل منه استوى من جهة حفظ الأمانة وحمايتها ضمنها لمخالفته لمالكها بحفظ ماله، أو تصرف فيها لنفسه بأن أنفقها على نفسه أو استخدمها فتلفت ضمنها لأنه تعدى فيها فبطل ائتمانه، ولأنه اتلفها بنفسه وتسبب في إتلافها فلزمه ضمانه كما لو أتلف مالا غير المودع، أو خلطها بما لا تتميز منه كان يخلط وديعة البر أو جحد ثم أقر بها، فإن جحد المودع عنده الوديعة ثم عاد وأقر بوجودها عنده ثم تلفت لزمه ضمانا لما سمغ ذكره بالمثل السابق، أو كسر خيط من كيسها، وذلك بأنهم كانوا إذا وضعوا المال في الكيس ربطوا علىه برباط ثم صبوا على الرأس الخيط شمعا مذابا ثم قطعوا عليه بخاتم وأن يعلم على هذا الشمع المذاب علامة ويكتب عليه كتابا لئلا يكتر أحد على فكه، فلما وضع الشمع عليه أقوى لبرواطه. انظر النظم المستعجب والشرح الممتد. فإذا قام المودع عنده بكسر ختم الكيس ومثل إذا فتح الصورة التي ربطت فيها الوديعة مثل، وكذلك إذا كسر قبل الصندوق الذي فيه الوديعة، فإنه إذا تلفت الوديعة بعد فعل هذه الأفعال لزمه ضمانها، لأنه بذلك خان الأمانة فأصبحت يده يد خائنة لا أمينة، واليد الخائن يلزمها ضمان ما تلف عندها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها لأنه محتدي برفضه تسليمها لصاحبها من طلبه لها، وإذا تلفت لازمه ضمانها لما سبق ذكره في المسألة السابقة. وضمان الوديعة في جميع الحالات السابقة وغيرها يكون بأن يدفع لصاحبها والمودع مثلها أو يدفع لها قيمتها إن لم يوجد لها مثل. إن قال ما أودعتني ثم ادعى بعد إنكاره لا تلفها لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه لما انكر في أول الأمر أصبح يده يد خائنة لا أمينة، فلا يصدق بما يذكر بما يتعلق بهذه الوديعة، أو ادعى ردها لم يقبل منه، أي إذا ادعى المودع عنده بعد إنكاره للوديعة أنه رد الوديعة إلى صاحبها لم تقبل منه دعوة الرد بما ذكر في المسألة السابقة. فإن قال المودع عنده مالك وعندي شيء ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى تلفها قبل قبل منه ذلك، لأن قوله مالك عندي شيء لا ينافي دعوة الرد والسلف بل يوافقه لأن من رد الوديعة أو سلفت عنده لا شيء عنده لصاحبها. هذا وإذا أذن المودع عنده بالتصرف الوديعة كما هو الحال في الودائع التي تحت الطلب البنوك في هذا العصر التي تسمى حسابات جارية في حقيقة هذه الودائع أنها قرض سواء كانت مودع قرض سواء كانت مودع عند بنك ربوي أم عند بنك إسلامي لأن البنك يخلط بأمواله ويتصرف فيها لينتفع بها برضا مودعة وهذا البنك المتسلم لهذه الوديعة يدوي الضمان وهو ملزم برد عند الطلب والودائع هو ملزم برد عند الطلب والودائع بالمصارف البنوك تنقسم بحسب التعامل الموجود الآن إلى قسمين القسم الأول الودائع التي يدفع المصرف بمالكها فوائد كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية وهي قروض ربوية محرمة سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب التي تسمى حسابات جارية أم من الودائع لأجل أم من الودائع بإشعار أو من حسابات التوفير. القسم الثاني الودائع التي تسلم للبنوك الملتزم فعلا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح فهذه الودائع تعتبر رأس مال المضاربة وتطبق عليها أحكام المضاربة والضرار والتي منها عدم ضمان البنك لرأس مال المضاربة يوجد مجموعة بحوث يوجد بحوث وغراء المجمع الفقه الجديد في الوداع المصرفية مجلة المجمع الفقه يوجد المصرف في بعض القرض المسألة الثانية والعشرون الثلاثمية والألف وفي بعض الشركة المال المسألة السادس عشر والأربعمية والألف هذا إذا كان جميع معاملات البنك محرم بالربا وغيره فلا يجوز الإيداع فيه إلا في حال الضرورة لما في الإيداع فيه من إعانته على الإثم مثل إذا كانت أكثر معاملة محرمة إنه يحرم الإيداع فيه لأنه يحصل أكثر حكم الكل أما إن كانت أكثر معاملات مباحة والقليل منها محرمة فإن الإيداع فيه من المعاملات المشتبهة فإن دعت الحاجة للإيداع فيه جاز وإلا فيكره انظر الشرح الممتع الوديعة ومنظر هذه المقالات فلو الشيخ عبد العزيز مجاز الاستمارات الجلية للبسام وتوضيح الأحكام له أيضا انظر رسالة الكتاب والشبهات والأمور للمنذر فقد توسحت في مقدمة تحقيقها ودراستها في حكم معاملة من خالد قاله الحرام قال باب الوديعة العارية هي كأحد منع العين بغير عوض وذلك وأن يحضي مالك العين سواء كانت من الجمادات كالأواني الحبل وطارات السيارات الكفارات وذلك يعني يجد مسافر على سيارات المسافرين فتوقف السيارة على السير لسلسلت بعض إطاراتها وليس معهم إطار معك ولا يستطيعون الحصول على إطار إلا عن طريق استعارة منه يجب عليه إذا كان عنده إطار هو في غنى عنه في هذا الوقت أن يعيرهم إياه ونحوه أو من الحيوانات كالفحل من الغنم أو الإبل هذا العين لمن يستفيد منها ويستعملها ثم يردها من ذلك إعطاء الإبل أو الخيل وغيره مما يركب لمن يركبها أو إعطاء السيارة من يستعملها في قضاء حوائجه أو في السفر عليها ثم يردها وهي مواحد من حق المسعير أما المعير وهو مالك السلعة فهي مستحبة في حق بالمعي المسلمين من الشرح الكبير وحاشي القروب بقوله تعالى واحسن إن الله يحب المحسنين لكنها تجب على المصاحب إذا كان صاحبها مستغنيا عنها وكان بالمستعير حاجة شديدة إليها ولم يستطع الحصول عليها بشراء واستئجار من أدلة وجوبها في هذه الحالة قول تعالى يمنعون الماعون وما روى مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب إبل لا يودي منها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر ثم عليه بقوائمها وإخفاقها وقال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلها على الماء وإعارة ذلوها قال هو ابن جرير في تفسير سورة المعون النسائي في تفسير إسناد الحسن بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول المعون منع الدل أشبه ذلك ولو طرق أخرى تنظر في سنن أبي داود معجب الطبراني تفسير ابن جرير في تفسير كثير لهذه الآية وروى ابن جرير في تفسير ابن عباس بإسناد أنه قال الفأس والدل وروى عنه هو البيهقي أنه قال المعون متاع البيت وروى ابن جرير في تفسير عن مجاهد علي رضي الله عنه قال الصفات المفروض أو بسنده انقطاع ولو عن ابن جرير بنحو قول ابن عباس الاول قال ابن كثير في تفسير وقال عكرمة راس المعون زكاة المال واثناء المنقل والدلو والابره هذا الذي قال عكرمة حسن فانه يشمل الاقوال كلها وتبيع كلها الى شيء واحد وترك المعاونه بمال او منفعه لهذا قال محمد بن كعب المعروف وروى ابن ابي حاتم عن الزهري قال المعون بلسان قريش المال انتهى كلام ابن كثير مختصر مع تغيير يسير ويظهر في المثل ايضا اختيارات الشرح الصغير ونيل الاوطار والشرح الممتع قال حلب على الماء وعار دلوها وعار فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل وحمل عليها في سبيل لا ينظر في المسلم فإذا عار شخص غيره عارية لم يزور رجوع فيها حتى ينتفع بها المستعير في العمل الذي استعار من أجله إذا كان هذا العمل مقدورا عند الاستعارة إن كان حدد له أجل لم يجب على المستعير رجاع حتى ينتهي هذا الأجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود انظر ما سوى في الفرق عند الكلام على أجل القرض والعارية مضمونة إذا تلفت أو ضاعت عند المستعير وإن لم يتعدى فيها المستعير لما روي عن النصص أن استعار لصفوان عدل عن عند خروجه إلى حنين إلى حنين فقال صفوان أغصبا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة رواه الإمام أحمد أبو داود الحاكم بن عبد البر في التمهيد وغيره في أسانيد وألفاظ اختلاف كثير وقد توسعت في تقرير تعليق على الإجماع بن منذر على فرض صحته فإنه إنما يدل على وجوب الضمان على المستعير إذا ذكر ذلك عند الاستعارة وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة أخرى لكنها عامة وغير صريحة بوجوب الضمان في حال عدم التعدي تنظر بين الضرائر والمطالب والترخيص دعا بعض أهل العلم إلى أن المستعير لا يضمن العاري إذا تلفت بدون تعدي أو تفريط منه إلا أن الشرط إلا ينشرط عليه ضمانها لأن العارية أمانة بيد المستعير حصل بيده بطريق المادون فيه وما ترتب على المادون فيه فليس المضمون فيه المستعير يد أمانة لا يد خيانة وهذا هو الأقرب قال من منذ الإجماع لا يضمن عندي لأني لا أعلم مع من ضمنه حجة أو إخبار صفوان مختلف في أساليب وفتون لا تقوم به الحجة